يقول المقيم في هذه البلاد هل تكون ذمته مشغولة بالبيعة للحاكم هنا أم لحاكم بلاده؟ الحال التي صار عليها الناس من انقسام أحكامهم بما يسمى بالمواطنة والإقامة جعلت أصل السمع والطاعة مقسوما في متعلقات ببلد المواطنة ومقسوما بمتعلقات أخرى ببلد الإقامة، فبحسب ما يكون حقا لكل واحد منهما في بلده تتعلق الأحكام التي تكون في العنق من البيعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.